الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، قال رحمه الله تعالى: القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص، ولم يعين الباذل من هو له، ولم يقل لكم جميعا أخرج المخرج المستحق بقرعة. ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة، ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجع. ومنها إذا تداعى عينا في يد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. ومنها إذا سبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. ومنها إذا متع زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وإنسيه أخرج بقرعة، أو أعتق عبده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا. ورأى الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القرعة تشرع إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة، يعني المستحق مجهول والقسمة قد تعذرت، فليس لنا إلا القرعة فإذا تشاح اثنان في الأذان والإقامة أو الإمامة ولا مرجح، ما في شيء يرجح، هذا أقرأ مثلا، استوي في كل شيء، فحينئذ نخرج صاحب الحق بالقرعة. وهذا في مسائل كثيرة أما إذا كانت، ومنها يقول إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة، قال إحداكما طالق، ما عين، إحداكما طالق ولم يعين ولم ينوي في قلبه، فلابد من قرعة، لابد من قرعة تخرج صاحب الحق. وأما إذا كان على سبيل القمار فلا يجوز، مثل هذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف ثم يضعون قرعة، فمن قرع أخذ الآلاف الثلاثة، هذا ما يصير. نعم. يقع وتخرج بالقرعة. قال إحداكما طالق، ما عين في قلبه، نضع قرعة ونعرف المطلقة والمبقي والمبقية، نعرف المطلقة والمبقاة. نعم. كيف؟ إذا مات لا حكم آخر، ما تكون قرعة إذا مات، إلى حكم آخر طويل يعني يحتاج إلى تفصيل. هنا قال رحمه الله تعالى: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما قال في الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات. وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفرضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإن اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمطالب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو المضاربة والشركة، ويقبل قوله إن باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه. وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. إذن هذه قاعدة في الأمناء، فالأمين يقبل قوله فيما تحت يده، الذي تحت يده يقبل الأمين في ما تحت يده من التصرفات وما يكون من الإتلافات، لكن يقول إذا خالف الحس والعادة لا بد له من بينة. يعني إذا أتى بقول يخالف الحس والعادة، مثل يقول مثلا جاء مطر وغرق البيت وذهبت، وأهل البلد لم يمر عليهم مثل هذا الغرق، نعم، فلا بد أن يأتي ببينة. ما في بينة؟ أقول إذا عرفوا أنه يعني كاذب وأنه لم يمر مثل هذا، هذا يدل على كذبه، وإلا فإنه يطالب ببينة، وأن البلد جاءها غرق عام، فإذا أثبت هذا قبل قوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره. هذه قاعدة، هذه قاعدة في ترك المأمور. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، لأنه مأمور. فإذا نسيت صلاة فلا بد أن تصليها، وإذا جهلت بوجوب صلاة أو بوجوب حكم معين، مثل يقول شخص أنا ما كنت أدري أن عروض التجارة فيها زكاة، فيجب أن تزكي فيما مضى، لأن هذا أمر. وإذا قلنا أن الحلي فيه زكاة، على الراجح أنه ليس فيه زكاة، لكن لو قالت المرأة أنا ما زكيت وأنت تعتقد أنه يجب، فتأمرها بإخراج ما مضى إن كنت تعتقد أنه يجب، على الخلاف يعني. الذي يترجح أن حلي النساء لا زكاة فيه، الذي يلبس أو يعار. طيب، أما المكروه، أما المنهي عنه، المنهيات فلا. إذا فعلت شيئا منهيا عنه ناسيا أو جاهلا يسقط عنك، مثل المنهيات، مثل أتى فعل محذورا من محذورات الإحرام

قال رحمه الله تعالى: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصالح والتعميرات وغيرها، ويختلفون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. هذه القاعدة فيها أنه إذا تساوى، أنه إذا اشترك الناس في الأملاك والحقوق والمنافع، فالممتنع يلزم منهم بما يعود على المشترك، بما يعود على المشترك فيه من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. مثل لو كان هنا قناة مثلا، يعني اشتركوا فيها تأتي من النهر إلى مزارعهم، فلو أنه مثلا التراب سدها تحتاج إلى إصلاح، لابد بالاشتراك، أن يشتركوا في ذلك، لأن النفع يعود إلى الجميع وهم شركاء في ذلك. نعم، يتضح هذا بالأمثلة، لذا شرحنا القاعدة قبل حتى إذا سمعتم الأمثلة يتضح لكم. نعم. لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويدخل في ذلك شيء كثير، فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء مجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر. لو كان وحده لم يجبر، بيته بينهدم كيفه، يقول بتركه. لكن الآن أنت معك شريك، معك شريك، شريك يتضرر، فلا بد أن تشارك معه في التعمير. نعم. لكن إذا تعلق به حق غير وجبة المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليه من يتفق على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم، وكذلك لو احتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. يعني حتى الذين يشتركون في الوقف يعني الموقوف عليهم كذلك. نعم. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مبالاة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. يعني بينك وبين جارك جدار مشترك، جدار مشترك، يعني بينكما الجدار، اشتركتما في بنائه، فكذلك إذا تهدم أو احتاج إلى إصلاح تشتركون فيه. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو نقصت، فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم، فالفواحش المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم كلهم وإن نقصت عليهم كلهم، وكذلك العقارات والأواني والأثاث وغيرها والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تف موجوداته بديونهم قسمت عليهم من مدار حقوقهم إلا أن يكون لأحدهم تميز بعين باعها، وهي عنه المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو أحق بها، ومن له رهن اختص به، فإن بقي من دينه شيء أدلى به مع الغرماء. وكذلك العمر في الفرائض والرد، فالعمر تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض، كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم المواريث. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي، وكذلك إذا وقف موقف أو وصى موصل أو أقر مقر لجماعة بشيء أو بجهات ولم يقدم ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم فيها بالتساوي، وكذلك الشركاء وكذلك شركة الأبدان يتساوون فيما يحصل إذا لم يشترط التفاضل. وأما شركة العناد فإذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر أموالهم. شركة العناد يعني سيد في يعني كل شخص منهم يشارك بالمال ويشارك بالبدن. قال رحمه الله تعالى: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة ما إلى المسائل وحكمها، وترد بآثارها ولها عدة أمثلة منها بالشهادة إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة لأن القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص يعني يقول الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر في الشهادات شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق أن فلان سرق مالي هل نقطع القطع يحتاج شهادة رجلين وهذه شهادة رجل وامرأة أو رجل مع اليمين هذه تثبت فيها الأموال ما نقطع لكن المال يثبت نقول هذان يشهدان أنك قد أخذت ماله أعطه ماله لكن السرقة ما نقطع لأن السرقة تحتاج إلى شهادة رجلين هذا واضح تبعض الحكم وما تبعض تبعض ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص ولو أن يأخذ الدية وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه ومنها قالوا المال يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية يعني قالوا إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية وإن ثبت بأقل من ذلك قال هذا قتل أخي وأتى بشاهد وامرأته يقول ثبت المال دون القصاص لأن بينة القصاص ما قامت بينة القصاص لابد أن يكون رجلين وما بينة المال فهي نعم قد قامت فهي رجل وامرأتين أما القصاص لابد من رجلين نعم ومنها قال الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرزق ويتبع في الدين خير الأبوين ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبة الأبوين فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس ومنها مسائل التفريق للصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود إذا جمع العقد إذا جمع العقد بين مباح ومحرم إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل إيه؟ الآن شهادة الفرع للأصل هل تقبل فرع يشهد لأصله ما تقبل لكن يشهد عليه هي تقبل يقول أشهد أن فلانا أقرضه يشهد عليه تقبل هذا تبعيض تفضل قال رحمه الله من أدى عن غيره واجبا منية الرجوع عليه رجع وإلا فلا قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم فإن أجرة الرضاع على الأب فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أب الطفل رجعت في الأجرة عليه ومثل ذلك من أنفق على زوجة غير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ولو الرجوع عليه رجع وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوه إذا أنفقت عن غيرك ونويت الرجوع ترجع مثل لك جيران غاب أبوهم واحتاجوا فأنفقت عليهم ونويت في قلبك الرجوع ترجع، إذا ما نويت الرجوع ما ترجع. حتى لو أن الرجل ما شكرك تقول بعدين فلان لا شكرني سأطالبه، أنت نويت التبرع خلاص ما لك حق ما دام نويت التبرع. وإذا نويت الرجوع ها فإنك ترجع. طيب يقول قال خصوصا إذا كانت العين بيدك المرتهن. المرتهن إذا أنفق على الرهن، لو أعطاك شاة رهنا وضعت لها علفا ونويت الرجوع ترجع. كذلك من قضى عن غيره دينا، أنت كفيل قارم واتصل بقال ما سدد فأعطيت بنية الرجوع ترجع. أو جاء شخص يطرق الباب وقال إن أخاك أريد منه 500 ريال 1000 ريال كذا فأعطيته بنية الرجوع ترجع. نعم. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله رجوع. وكل هذه المسائل إذا له رجوع فإن والتبرع أو لم يمنه شيئا فليس له رجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي الرجوع. وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. قال رحمه الله تعالى: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد والضر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. وهذا لأصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني إذا تزاحمت مصلحتان لا بد أن تفعل، لا بد أن تترك إحداهما. مصلحتان تزاحمتا، ما يمكن أن تفعل الثنتين، لا بد أن تترك إحداهما فيقدم الأعلى، تفعل الأعلى منهما. مثل هذا واجب وهذا مستحب، تقدم الواجب على المستحب. وإذا تزاحمت المفاسد فاضطررت إلى فعل أحدها فتقدم الأخف. تفعل هذا ولا هذا؟ شوف الأخف من المفسدتين فتفعل الأخف. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويصلح أحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخطر في قتل الغلام وخطه السفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أكبر فارتكبت أخف. وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما. فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. الحج الفرض والجهاد الواجب إذا حضر الصف أو استنفرهم الإمام إلى غير ذلك مما يتعين به، ما يحتاج إلى إذن الوالد. نعم. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة، والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني من القرى إلى أكل محرم وجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. ومن القرى إلى وطئ إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة، لأنها قصر، لأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك. والمعافى من عافاه الله. اللهم عافنا. قال رحمه الله تعالى: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. يعني أي تخير في الشرع، إذا كان التخير لمصلحتك أنت فهذا تشهي، اختار اللي تبي، وإن كان التخير لمصلحة غيرك فهذا تخير اجتهاد ومصلحة، فانظر ما هو الأصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحة فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الأول: التخير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه والخيارة في ذلك له. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. ومثال القسم الثاني: تخير الإمام في الأسير الحبي بين القتل والرق والفداء، وعليه فعل الأصلح. يعني الإمام الآن الإمام يخير في الأسير الحربي، إذا أسر في الحرب يخير الإمام بين قتله وبين رقه وبين أخذ الفدية منه، يقول وعليه فعل الأصلح. هنا لماذا؟ لأن التخيير هنا هل هو لأجلك أو لغيرك؟ هنا لغيرك، فهنا يكون يعني بحسب المصلحة. ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخير من وجد نقاطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ الثمن وبين أهله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه، وعليه ما رواه أصلح لصاحبه وأنفع. قال رحمه الله: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. يعني أي أحد تسقط عنه العقوبة لموجب، يعني لما يوجب سقوط العقوبة، يضاعف عليه الضمان. ما دام العقوبة سقطت لموجب معين فالعقوبة فالضمان يضاعف، ويتضح هذا بالأمثلة. وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، يعني فعله ينهض بالعقوبة. ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل والقياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الهم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حفظ سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، هذا ما يقطع، سقطت عن العقوبة لأنه من غير حرز، لكن هنا يضاعف الغرم، فيجب عليه الضمان مرتين. نعم. ومن ذلك إذا قتل مسلم الذمي عمدا لم يقتص منه على المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعوان الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. الأعور إذا قلع عين صحيح العين المماثل لعينه، يعني هو له عين واحدة يمين واليسار هذه ما يرى بها أعور، ففقع عين اليمنى للصحيح، إذا أخذنا بالقصاص سير عمى، إذا أخذنا عينه هذه وهذه عين من الأصل ما يرى بها صار أعمى، وهو جناية دون ذلك لأنه ما أعمى الرجل، الرجل يرى الآخر، فحينئذ ننتقل إلى الدية ونضاعف عليه الدية، مكان ما نأخذ منه نصف دية نأخذ دية كاملة. نعم. قال رحمه الله: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. إذا أتلفت شيئا لنفعك فعليك الضمان، لكن لو أتلفته لدفع مضرته عنك، يعني صال عليك فدفعت مضرته، فلا شيء، فلا ضمان عليك. نعم. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلع فلا ضمان لأنه كالصائل عليه. الشعرة إذا دخلت في عينك وآذتك تبعده وترجع تدخل في العين، فإذا أزلتها ما عليك شيء، لأنها أنت أزلتها لنفع نفسك أو لدفع ضررها عنك. دفع ضررها. نعم. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى، لأن الشعر ما ضرته، في رأسه قروح يريد أن يعني أو حكة، لكن الشعر ما ضرته، فهو حلق الشعر من أجل القروح التي في رأسه، لكن الشعر ما فيها ضرر فعليه الفدية. قال رحمه الله: يعني طبعا الشعر ما فيها فدية كاملة، الشعر ثلاث شعرات فأكثر، أما الشعر الواحدة فيها إطعام مسكين. نعم. إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقوالهما دليلا، والترجيحات كثيرة رجوعين الوصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلفا في شرط أو في أدب فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه، وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث، وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسقان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. يقول: إذا اختلف المتعاملان في صفة من الصفات المتصلة بالعقد نفس المعاملة يرجح أقواهما دليلا، وعلى هذا فلننظر في كل مسألة ما هو الأرجح. فهنا إذا اختلف في شرط، هذا يقول في شرط وهذا يقول ما في شرط، هذا يقول في أجل وهذا يقول لا حال. فالآن نأخذ بقول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. عندك بينة يقول لا ما عندي بينة، نأخذ بقول من ينفي الشرط، ها؟ ومن ينفي الأجل لأن الأصل عدمه. لكن لو اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله، فيقول الأصل أنه حال. هذا يقول أنا شريت منك السلعة ويعني فيها عيب، وهذا يقول لا العيب حدث عندك أنت، فيقول الشيخ الأصل أنه حادث، الأصل أنه حادث. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب وأنكر البائع فالقول قول البائع، لأن الأصل أنه ما في شروط. يقول شرط أنا شرطك أن يكون العبد كاتب، ويقول لا ما شرط هذا الشرط. نقول أعطنا أيها المشتري بينة أنك شرطت أنه كاتب إلى آخر ما ذكره. نعم. قال رحمه الله: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. يعني يقول النهي إذا عاد إلى ذات العبادة، مثل حمك الله، مثل النهي عن صوم العيد يعود إلى الذات. وش حكم العبادة لو صام يوم العيد؟ باطل. كذلك إذا عاد إلى شرطها، مثل البقعة، البقعة من شروطها، لو صلى في مرابض الإبل وش حكم الصلاة؟ باطل، لأن هذا يعود إلى شرطها. ولو عاد إلى أمر خارج، مثل صلى وعلى رأسه عمامة حرير، الرأس هل له داخل في يعني شروط العبادة؟ هل هو داخل في ستر العورة؟ لا، الرأس يمكن تصلي وأنت مكشوف الرأس، هذا واضح، يمكن يصلي وهو مكشوف، فلو غطى رأسه بحرير هذا أمر خارج، هذا ما يبطل العبادة لكن ينقص أجرها. أو صلوا في يده خاتم من ذهب، هذا ينقص العبادة فقط. لكن ستر عورته بثوب حرير، ما عليه إلا ثوب حرير ستر به عورته، وش الحكم؟ باطلة، لأن ستر العورة نعم شرط، وهو ستره بحرير. لكن لو ستره بثوب ثم لبس حرير فوق زينة، هذا أمر خارج. يتضح بالأمثلة. نعم. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمنصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا، بطلت طهارته وصلاته أي لم تنعقد. وإن كان الإناء الذي فيه الماء منصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه. فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح. ولذا فالغيبة والنميمة ما تبطل الصيام لأن أمر خارج. نعم. ومثال المعاملة: إذا باع الإنسان ما لا يملكه وعقد عقد ربا أو غرض لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه، أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد، ولكن للآخر الخيار. وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، وهكذا بقية العقود تسعى على ما ذكرنا. يعني عقد ربا باطل لأنه يعود إلى ذاته، أو عقد فيه جهالة باطل لأنه يعود إلى شرطه، لأن العلم من شرط البيع. لكن تلقي الركبان المقصود من ذلك ماذا؟ حفظ حق هذا المتلقى، ولا بيع مستوفى الشروط، كل الشروط موجودة له. لكن هذا لما جاء إلى السوق، وصل إلى السوق وجدنا الأسعار، فقال لا أبفسخ، له ذلك، هذا واضح، يحفظ حقه بالفسخ. كونه فيه فسخ يدل على أنه الشارع صححه، كونه فيه فسخ لأنه لو لم يصححه ما في فسخ، باطل. لكن هذا أنت تريد تحفظ حقك افسخ. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق، وكذلك الكفارات لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف، ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله أعلم. نعم، هذا العبادات يقول لا يجوز أن تقدم أو الكفارات على سبب الوجوب. الآن ما هو سبب وجوب الكفارة؟ اليمين، كذا اليمين. هل يجوز الرجل يقول أنا بطلع 10 أكياس رز الآن يمكن يحلف هالسنة كم يمين أصير يجوز؟ ما يجوز، لأنه قدمه على سبب الوجوب. لكن الرجل حلف، حلف وانتهى، ولكن ما حلف إلى أنا قال بكفر، السبب الوجوب موجود لكن الحنث ما حصل إلى أنا، هنا يصح، هنا يصح. نعم. قال رحمه الله: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بلاء، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. ومن وجب عليه يعني الشيخ هنا يقول يجب أن تفعل المأمور كله، هذا الأصل. فإن كنت تقدر على بعضه فقط وتعجز عن باقيه ايش تفعل؟ ها تفعل الذي تقدر عليه. تقول أنا أقدر على البعض وعجز عن بعض، يقول يفعل ها بعضه الذي تقدر عليه. يقول إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، وسيلة محضة ما هو مقصود، أو كان بنفسه لا يكون عبادة. مثل الرجل يقول ما أقدر أصوم، نقول صوم إلى الظهر، يقول ما أقدر أصوم، لكن لو أن الصيام 4 ساعات 5 ساعات أقدر، بس أنا ما أقدر، ما جسمي لابد أخذ علاج الظهر، فهل نقول صوم نصف النهار؟ لا، لأنه ما يكون عبادة حتى يكون من الفجر إلى المغرب. أو وسيلة محضة مثل الموس، رجل وجب عليه الحلق، لكن ما له شعر، ما في شعر أبد برأسه، يقولوا مش الموس، هذه ما فيها فائدة. هذا واضح، هذه وسيلة محضة، ومن قال به من أهل العلم هذا الاستحباب. نعم تفضل. ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مفتونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحالة واستحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادات من قد أهري عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم يوم واجب وقدر، من عجز عن صوم يوم واجب وقدر على الإمساك إلى بعض يوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم والإمساك على المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. قال رحمه الله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما ونفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصلا وحصل له فضلهما. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما ومع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحلث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحلث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. قال رحمه نعم الله. يقول هنا: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما. أنت الآن توضعت ودخلت المسجد، تقول بأنوي أن تكون هذه سنة الفجر وسنة الوضوء، لا مانع من ذلك. أو أنوي وقد دخلت المسجد أن تكون سنة راتبة وتحية مسجد جميعا، هذا لا بأس. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة، ما في مانع حتى صلاة الاستخارة. تقول أنا بصلي سنة الفجر وبستخير في صلاة سنة الفجر، ما في مانع لأن الجنس واحد. طيب، من حلف عدة أيمان على شيء واحد، يا فلان زر قريبك زيد والله ما أزوره، ثم يجي فلان من بكرة يا فلان زر والله ما أزوره، ثم جاءه شخص آخر يا فلان زر قريبك واتق الله قال لا ما أزوره والله ما أزوره، فزاره، كم كفارة عليه؟ واحد، هذا ما في إشكال. لكن لو أن رجلا قال اليوم والله لا أكل، أو حلف يعني قال والله لا أكل ولا أشرب، والله لا أكل ولا أشرب، وحنث بالأكل والشرب، أو كانت كلها إيمان بالله، فما الحكم؟ قال: فالمشهور في المذهب أنه يكتفي بكفارة واحدة لأن الجميع جنس واحد. واضح؟ أما واختار شيخ الإسلام أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، إذا تعدد المحلوف عليه لا أكل لا أشرب لا مثلا لا أزور، تعددت فكل واحدة لها كفارة. طيب، وأما إذا كانت الكفارات متباينة، هذه ما في إشكال تتعدد، يقول عليه كفارة ظهار وعليه كفارة يمين، تكفي واحدة؟ عليه كفارة ظهار وكفارة يمين، هل تكفي واحدة؟ ما تكفي. قال رحمه الله: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعارضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا مرجحات بعض المنافع فيه. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك، لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آلية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرطا ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. يعني يقول أن استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، فصار باب التبرعات أوسع، باب التبرعات أوسع. يقول: مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، تقول بيعك داري بس بجلس بسنة، يجوز؟ يجوز، بيعك داري وأستثني سنة أسكنها، تحدد سنة، هذا ما في معي يرحمك الله، ما في مانع. لكن لو أنك قلت: يا فلان أنا هالبيت ترهب لك بس بقعد بلي فترة، الله أعلم، ما أدري، يمكن أسبوع يمكن شهر، بقعد فترة، هبة، الهبة تبرع، يصح. لماذا؟ لأن الهبة تبرع، أنت محسن، تقول: يا فلان أنا ببيعك داري وأستثني سنة، لو قلت ما أدري متى أطلع بستثني مدة، لكن ما أدري متى المدة، ما يصح. أما في التبرعات فيصح، لأنك متبرع، يا فلان هالبيت هذا لك، بس انتظر لما أنا يجهز بيتي اللي أبنيه، ما أدري والله كم يخلص، يبيله سنة، يبيله ستة أشهر، يبيله، ما في مانع في التبرعات، هذا واضح؟ نعم. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأنه مثلا متى اعتق السفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. قال رحمه الله: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، إذا كان ذلك منه بغير عوض إذا ادعاه الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنه المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قبله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، أي شخص يقبض عين لحظ نفسه، مثل عارية، العارية أنت الآن قبضتها لأجل، لماذا؟ لمصلحة نفسك، استعرت منه، قلت: يا فلان أبي سيارتك عارية أسبوع معي، ثم بعد أسبوع قال: جيب لي سيارتك، صديتك أنا معطيك سيارتك، ما يقبل منك إلا ببينة، واضح؟ أما من قبض العين لحظ المالك، ما هو حظك أنت، حظ صاحب السيارة، فهو محسن مثل المودع عنده، الأمين اللي توضع عنده الودائع، قبض لمصلحة من؟ لمصلحة صاحب الوديعة، جابه قال: فلان خذها الحاجة احفظها عندك، وحفظتها، حفظتها عندك، فأنت الآن حفظتها عندك، فهنا هذا الحفظ نعم لحظه هو، ما هو لحظك. بعد أسبوع قال جبهك تحطيتك يقبل قولك، يقبل قولك، هذا واضح، الأمين يعني يقبل قوله. نعم. قال رحمه الله: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجر على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. نعم. وقد جعل الجعل لمن يكمل، الجعل يعني الجعل في الجعالة. نعم. يعني يقول إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. قال: من رد بعير الشارد فله 10,000، رده فعل ما عليه وما فعل، فعل. قال: يا ناس اللي يرد بعيري الشارد له 10,000، فذهب رجل وبحث عنه ورده، يستحق الجعل أو ما يستحق؟ يستحق. وقد جعل الجعل لمن يؤمن له هذا العمل، فمتى لم يؤمن لم يستحق شيئا. لكن لو ما أكمل، قال: شوفوا مزرعتي طايح لها جدار وتدخل علي البهائم، يا أخوان اللي يبني لها جدار له 1,000 ريال، طاح واحد وبنى نصف جدار وتركه، هل يستحق شيئا؟ لا، ما يستحق. لماذا؟ لما هو اتفاقك على متر، أو اتفاقك على من يبني الجدار، هو ما بنى الجدار، أو راح لقى البعير الشارد يوم بقى 100 كيلو نزله ورجع. ها. ها. ليه ما كملت؟ قال: والله أنا شغلت، جانا اتصال تبي شوه 100 كيلو عنك. ها. لكن هل يستحق الجعل؟ لا. لا، حتى يرده. لكن لو جاء وحطه في شبك وسكر عليه، لو بعد 100 كيلو بس حافظه له وقال: يا فلان ترو أمانة، هذا يجيك صاحبه، الظاهر له ذلك، لأن المقصود أنه وجده وسكر عليه، لكن ركد وبلور رجع. ما هي؟ نعم. لكن هل يستحق كاملا؟ ها؟ هل لا يستحقه كاملا؟ ما يستحق. إيه نعم، الظاهر أنه إذا كان قصد صائغ، إذا كان قصد صاحبه تحصيل هالضائع، بعضهم يقول لو هم مكانه بس يربطوه لي، أنا قصدي جملي يلقاه، لو هو 1,000 كيلو بس يقول تعال شوف هالناقة عقلتها لك، هذه موجودة، أو ترى بالشبكة اللي هناك، فقصده تحصيله. أما إذا كان لا يريد أن يؤتى بها إلى مكانه، فالظاهر أنه يعني يخصم من ذلك ما يحتاج إلى نقل. ها؟ لا ما يستحق، لأن ما هي إجارة، هذه جعالة، واضح؟ وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. هذه الآن الإجارة، الإجارة لا، قلت يا فلان أنا بستأجرك أن تبني لي جدارا 100 متر، كل متر 500 ريال، تبنيه وتليصه وجاهزه، بنى لك من 100 متر 50 مترا، ثم مرض وقال أنا ما أقدر الآن أكمل العمل، تعطيه حق 50، لأن هذه إجارة، هذا واضح، ما هذه جعالة، أما هذه فهي إجارة. نعم. وإن ترك متعمدا، وإن تركه بلا عذر ما يستحق شيئا، يستحق نهائيا أبدا. نعم. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال، إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. هم يجيزون الحنابلة أن تأخذ الجعالة على الأذان والإمامة، ما هو أجرة، جعالة. فلو أن إمام مسجد قال: يا جماعة أنا بسافر، أو أنا أغيب، ها، واللي يمسك يعني في وقت غيابي سأعطيه مثلا عن كل فريضة كذا، أو عن كل يوم كذا، نعم، غاب ولما رجع فإذا بشخص ماسك المسجد مدة شهر نعم فيعطيه يعطيه الجعالة هذه. قال رحمه الله تعالى: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر عمله لا يعتبر لا يعتبر علمه. نعم. أحسن الله. نعم. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فلو الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق والمنقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه إن كان وقفا على معين فإنه يعممه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. وللشفيع الأخذ بالشفاعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. طيب يقول: من لا يعتبر رضاه في عقد، يعني رضاه ما هو شرط، أو فسخ، عقد أو فسخ، لا يعتبر علمه، لا يشترط علمه. المرأة الآن هل يشترط رضاها في الطلاق؟ ما يشترط. إذا لا يشترط علمها، طلقها ولم تعلم، صح الطلاق، صح الطلاق. نعم. قال رحمه الله: من له الحق على الطلب وكان سبب الحق ظاهرا، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. في الأول أمكنة منها إذا امتنع الزوج من النفقة ومن النفقة الواجبة على زوجته، فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولاده الصغار. ومنها من وجب النفقة على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن الأخذ في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر. هذا اللي تسمى مسألة الظفر. يقول: إذا كان لك حق على غيرك والسبب ظاهر، بين السبب ما في يعني، فلك الأخذ من ماله بقدر الحق إذا امتنع. المرأة حقها من النفقة ثابت وما هو ثابت على الرجل، المرأة ثابت، فإذا كان لا ينفق تأخذ من حقه، لأن هل توجه إليها خيانة أو سرقة؟ لا، لأن حقها ظاهر. إذا امتنع أو تعذر كذلك استئذانه، غائب هو وتتصل بما يرد وهي تبي حقه من النفقة، فتأخذ من حقه لأنه يتعذر الاستئذان أو إذا امتنع. وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. رجل أقرضته أنت 10,000 ريال وينكره وأنت ما معك بينه، حقك الآن خفي أو ظاهر؟ ها؟ خفي، يعني أنت الآن أقرضته 10,000 ريال وهو ينكر وأنت ما عندك بينة، حقك خفي أو ظاهر؟ خفي. جاء شخص مرة وقال لي: يا فلان تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه. قال: عندي 10,000 ريال أو 5,000 ريال أعطه إياه. تجي وتأخذه تقول خلاص أنا أخذها وأخذ حقي؟ لا. لماذا؟ لأنك ترمى بالخيانة الآن، لأن حقك ليس ظاهرا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. قال: الباقي نعم تستحق ذلك. نعم. ومثال ثاني: من له دين على أقل من قرض أو ثمن أميع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، وأيضا فيه سد الباب لأن ينفتح باب الشر ويدعي الآكل أن له حقا، وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. نقف عند هذا القدر. طيب، يبقى إن شاء الله شيء يسير نكمله إن شاء الله في يعني درس غد إن شاء الله، لأن هذه مسائل ما شاء الله امتلئة من العلم رحمه الله. بارك الله فيكم.